السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد متمم لشرح الأربعين النووية، وهذا هو الحديث الرابع عشر من هذه الأحاديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. هذا الحديث إخواني من الحديث من الأحاديث الجامعة في باب الآداب، من الأحاديث الجامعة في باب الآداب، وكيف يتعامل الإنسان مع غيره، وكيف يتعامل، كيف يكون حال الإنسان مع نفسه، وكيف يكون حال الإنسان مع غيره. فبدأ بالكلام عن حال الإنسان مع نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. المراد هنا من كان يؤمن بالله كمال الإيمان، يعني الإيمان الكامل، الإيمان الذي لا نقص فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال: فليقل خيرا. فليقل، اللام هنا لام الأمر، يعني أنه مأمور بأن يقول الخير. قال: فليقل خيرا أو ليصمت. حال الإنسان، حال الإنسان لا يخلو من أحد ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتكلم الإنسان بالخير، وهذا أي الكلام بالخير، هذا تعبير عن نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم بها على الإنسان بنعمة النطق والكلام. فنعمة الكلام والنطق من أعظم النعم التي أعطيت للإنسان. كل المخلوقات على وجه الكرة الأرضية، كل المخلوقات ما عدا الإنس والجن لا يستطيعون الكلام، بل الناس يتعجبون من ببغاء نطق بكلمة أو كلمتين، والإنسان الله جل وعلا أعطاه لسانا ناطقا ولسانا مفوها بليغا وفما مفوها بليغا، فهي نعمة عظيمة. فالحالة الأولى أن يعمل الإنسان لسانه في الخير، إما بالعمل الصالح وإما بالإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالحالة الأولى أن يستعمل لسانه في الخير. الحالة الثانية أن يستعمل لسانه في الشر، وهذا موضع الإشكال وموضع الحذر. فهذا اللسان كما سيأتينا إن شاء الله قد يرفع صاحبه إلى عليين، وقد ينزل به إلى أسفل سافلين. الحالة الثالثة الصمت، والصمت وإن كان دون الكلام، دون كلام الخير، فهو خير من كلام الشر. الصمت وإن كان دون الكلام في الخير، دونه يعني في المرتبة والفضل، فهو أيضا خير من الكلام في الشر. فالصمت لا لك ولا عليك، الصمت لا لك ولا عليك. فإذا كان كلام الخير يحسب لك وكلام الشر يحسب عليك، فالصمت لا لك ولا عليك. بل ربما أحيانا يثاب الإنسان على الصمت كثوابه على الكلام، كثوابه على الكلام، مثل أن يكف لسانه عن أذى الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سماه مسلما يعني كامل الإسلام. وفي أحاديث الصيام كما مر علينا قبل مدة، وفي أحاديث الصيام قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يصمت لا يرد عليه بالمثل. فهذه أحوال الإنسان، إما أن يتكلم بالخير وإما أن يتكلم بالشر، وإما أن يسكت بين هذا وهذا. والصمت أقل أحواله السلامة، الصمت أقل أحواله السلامة، إلا في حالات إذا صمت الإنسان عن الحق وكان قادرا على أن ينطق به. لذا قال بعض الحكماء، قال: من تكلم بالحق، من تكلم بالباطل فهو شيطان ناطق، ومن تكلم ومن سكت عن الحق، من تكلم بالباطل فهو شيطان ناطق، ومن سكت عن الحق وهو قادر على أن يتكلم به فهو شيطان أخرس، فهو شيطان أخرس. لأن هذا وإن لم يتكلم بالباطل لكنه سكت عن الحق، وسكوت الإنسان القادر على الكلام عن الباطل أحيانا قد يفسر بأنه نوع من الرضا والإقرار. سكوت الإنسان عن الباطل وهو قادر على أن يتكلم ويرد عليه ويفنده أحيانا يفهم على أنه نوع من الإقرار. فهذه أحوال الإنسان في اللسان. ربنا تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه المجيد، قال: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب من الملائكة، رقيب وعتيد، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات، فما من كلمة يتلفظ بها إلا سجلت عليه، إن كانت خيرا فثواب، وإن كانت شرا فحساب، وأما الصمت فالأصل كما ذكرنا أنه السلامة. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي، من ضمن لي ما بين لحييه، يعني الشارب واللحية، الفم، اللسان، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، وفي رواية ما بين فخذيه، ضمنت له الجنة. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، وهذا حديث خطير لا بد أن نتنبه له كثيرا، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتفوه بالكلمة أو لا يتكلم بالكلمة في رضا الله لا يلقي لها بالا، يعني لا يرى أنها بهذا الفضل وبهذه المنزلة والمكانة. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة في رضوان الله ترفعه في الجنة درجات، أو ترفعه عند الله درجات، كلمة، إما تسبيحة وإما تهليل وإما أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، لا يتصور أنها بهذا الفضل، وإذا بها ترفعه درجات في الجنة. وإن الرجل ليتفوه بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم، تهوي به في نار جهنم، وهي كلمة لا يتصور أنها بهذا الأثر. وأنها قد تبلغ به هذا المبلغ كلمة، وفي رواية تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. تخيل كلمة واحدة ممكن أن تدخل الإنسان في نار جهنم 70 سنة، أي كلمة هذه؟ وفي حديث معاذ المشهور، في حديث معاذ المشهور لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الخير ثم قال: يا معاذ، ألا أدلك على جماع ذلك كله، يعني الذي يجمع لك الخير ويدفع عنك الشر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لسانه الشريف، قال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نتكلم بألسنتنا؟ معاذ من فقهاء الصحابة، من علمائهم ومن فضلائهم، لكنه خفي عليه أن كل كلام يتكلم به سوف يكتب عليه. قال: أو مؤاخذون نحن بما نقول بألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. هذا ثكلتك أمك هو دعاء، لكنه في لسان العرب لا يقال على سبيل الدعاء، وإنما على سبيل نوع من الزجر والعتب، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو عليه بمثل ذلك. هذا جرى على لسان العرب قديما معروف، قال: ثكلتك أمك، يعني فقدتك. قال: وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. سماها حصائد، كلا المزارع الذي يحصد الزرع، أو هذه الآلة التي الحاصودة التي تحصد الزرع، قال: حصائد ألسنتهم. وقد سبق أيضا علينا حديث سفيان بن عبد الله الثقفي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: فما أخوف ما تخاف علي، يعني ما هو أكثر شيء تخاف علي منه إن أنا استقمت؟ قال: هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، هذا. فاللسان أمره خطير، ويدلنا على هذا الخطر حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح، قال: كان رجلان متواخيين متآخيين، كان رجلان من بني إسرائيل متآخيين، أحدهما مجتهد في العبادة، أحدهما مجتهد في العبادة، والآخر مسرف على نفسه، والآخر مسرف على نفسه. فكان هذا المجتهد في العبادة كلما مر على ذاك الرجل المسرف ورآه على ذنب قال: يا هذا، اتق الله وأقصر، اتق الله وأقصر، يعني اترك الذنب. فطال الأمر على ذلك. وفي يوم من الأيام مر هذا الرجل المجتهد في الطاعة على هذا الرجل المسرف على نفسه، فرآه على ذنب عظيم، فقال له: يا هذا، اتق الله وأقصر، والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. ماذا تكلم؟ تكلم بكلمة، قال: والله لا يغفر الله لك. ثم جمعهم الله تبارك وتعالى عنده، فقال لهذا الذي قال والله لا يغفر الله لك، قال: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي؟ قد غفرت له، يعني لهذا المسلم، قد غفرت له وأحبطت عملك. من ذا الذي يتألى علي، يعني من ذا الذي يحلف بدلا عني أني لا أغفر لعبدي فلان؟ هذا تكلم بكلمة ليست من اختصاصه، ليست من علمه ولا من اختصاصه، أن يغفر الله لفلان أو يعذب فلان هذا ليس للبشر. الله جل وعلا بفضله وإحسانه وبعدله يعذب من شاء بعدله ويتجاوز عن من شاء بفضله وإحسانه، فلا يجوز للعبد. بعض الناس يقول فلان يعني الله لا يغفر له، قال قد غفرت له وأحبطت عملك. ومثل هذا اللعن، لماذا قال عليه الصلاة والسلام اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة؟ لأن هذا نطق بلسانه بأمر لا يعلمه، بأمر لا يعلمه. قال من لعن أخاه أو من لعن شخصا ذهبت اللعنة يمينا ثم تذهب شمالا ثم تذهب أمامه ثم خلفه ثم تصعد إلى السماء، فإن لم تجد بدا ذهبت إلى الشخص الملعون. فإن كان حقا، فإن كان أهلا للعن وقعت عليه، وإلا رجعت على قائلها. فقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي فلان قد غفرت له وأحبطت عملك. أبو هريرة رضي الله عنه ماذا قال عن هذا الحديث الذي رواه؟ قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. انظروا إلى فقه أبي هريرة. قال عن ذاك الرجل، قال والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة، كلمة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكت، أهلكت عليه دنياه وآخرته. والسبب في ذلك أنه تكلم بما ليس له به علم، كلمة إما ترفعه في الجنة درجات وإما أن تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله.